ألا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في سورة الشعراء في الآية 13 بعد المئة، بعد المئتين، يبين الله جل وعلا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن عامة ومن يتحمل مهمة الدعوة بصفة خاصة. فخاطب الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وهو أول الموحدين، ولكن لتفهم أمته هذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قوله جل وعلا فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين تحذير شديد وأكيد لمن يقوم ويدعو غير الله. فالله تعالى هو الإله الحق، وغيره لا يصلح أن يدعى، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو حجرا أو شجرا أو غيرها. ولهذا جاء قوله تعالى فلا تدعوا، والخطاب هنا في الأصل للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أمته، وهو ملحظ لطيف. إذا كان خير البشر محمد عليه الصلاة والسلام يحذر من هذا، فغيره من باب أولى. فلا يقول أحد أنا لا أخطئ أو أنا لا أقع في الخطأ أو لا يصدر مني الخطأ، فإن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والعصمة إنما هي لمن عصم الله، والأنبياء إذا وقع منهم الخطأ لا يقرون عليه وينبهون فيتنبهون. وعلى هذا يجب على كل إنسان أن يحذر هذا الأمر، فلا يدعو مع الله إلها آخر. فالله تعالى هو الإله الحق، ولا إله إلا هو، ولا رب سواه، وغيره مما تدعى فهي وإن سميت آلهة إلا أنها لا تكتسب مقومات الألوهية. فالإله المستحق للعبادة وحده هو الله جل وعلا دون سواه. وهذا تنبيه إلى ما يقع فيه كثير من الناس في زمننا في عدد من بقاع الأرض ممن يقصدون المقابر، يدعون أصحاب القبور ويتوسلون بهم ويظنون فيهم أنهم يجلبون الخير ويدفعون الضر، فهذا من دعاء غير الله الذي حذر الله تعالى منه. فإن فعل الإنسان هذا الأمر فالويل له، فإنه سيكون من المعذبين. وهذا خبر من الله أن من يدعو مع الله إلها آخر أنه سيعذب. وقد جاء بيان حال من مات ولم يتب على مثل هذه الحال، لأن الله لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على الشرك فإنه يعذب حتما في جهنم ولا يخرج منه. المسألة الثانية قوله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة بشيرا ونذيرا، وهو رسول من بعده من الأمم إلى قيام الساعة. وهو صلى الله عليه وسلم بعث في مكة، فقام يدعو ويبين دعوته سرا بين الناس، ولما نزلت عليه هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني قبيلتك وقومك الذين تنتصر بهم وينتصرون بك ويعتزون بك وتعتز بهم في سالف الأمر. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة معروفا في قومه بالصدق والأمانة والاستقامة وكمال الخلق والنبل في كل الأعمال. فقام على الصفا عليه الصلاة والسلام ونادى في قومه، فجاءه الناس، وكان هذا من عادتهم إذا صار هناك أمر ذا شأن فإنه يقف على الصفا وينادي، فكل أتى، ومن لم يتمكن من المجيء أرسل مندوبا له. فلما اجتمعوا ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم الجامعة، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا فلان من كبرائهم، وكلهم يناديه لبيك. فقال لهم لو أنني أخبرتكم أن عيرا، يعني جيش، من وراء هذا الوادي يريد أن ينقض عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. ولماذا لا نصدق؟ ما عهدنا عليك من كذب. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد أن اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا فقام عمه أبو لهب وتظاهر بالسخرية والاستهزاء به وقال أجمعتنا لهذا تبا لك. فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وتفرق الناس. وما دام عمه سخر منه واستهزأ به واستخف بالمهمة التي جاء بها صار غيره لا وجه له أن يتعاطف معه أو يتأمل ما يدعو إليه ما دام أن هذا الرجل الزعيم المعروف عندهم وهو عم لهذا المنادي يكون موقفه بهذه الصورة. الناس صاروا يتساءلون لماذا هذا الرجل يطالبنا بأن نترك اللات والعزة ومنات وإساف ونائلة و 360 كفنم حول الكعبة كلها نتركها ليه نتركها لماذا نتركها لا نتركها عشنا وعاش أباؤنا وأجدادنا على هذه الطريقة ونحن نحافظ عليها. فتمسكوا بمبادئهم والمحافظة على التراث والمحافظة على التقاليد والمحافظة على موروث الآباء والأجداد والانتصار للقبيلة والحمية العربية الوطنية وترك ما يخالفها. فالنعرة القومية أخذتهم وامتنعوا عن أن يؤمنوا. فنبينا صلى الله عليه وسلم استمر في دعوتهم 13 سنة هنا في هذا المكان في هذا البلد وبجوار الكعبة ويلاقي منهم أصناف الأذى من الصغار والكبار من العقلاء والسفهاء وكلهم تثير. من لم يؤمن ويصدق بهذا الحق والهدى فإنه سفيه. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يتحسر عليهم لماذا لا يؤمنوا بهذا الحق الواضح الذي جاءهم من عند الله وهو سبب فوزهم ودخولهم بالجنة وتركهم له يكون سببا في دخولهم في النار. فكان يتألم أن يدخلوا النار أو أن يموتوا على الكفر فيحرص على مناقشتهم ومجادلتهم ودعوتهم والدعاء له وهم يقابلونه بالأذية حتى أنه جاء مرة يطوف وكانوا داخل الحجر يسخرون منه فلما هذا المخرج الذي من جهتنا قاموا عليه وأمسكوه بردائه وكادوا أن يخنقوه وهم يريدون أن يطرحوه فكان وراءه أبو بكر رضي الله عنه وهو يدفعهم عنه ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فما زال بهم حتى خلصه منهم ودفعه. ومرة وهو يصلي جاءوا بمخلفات الناقة عند الولادة وهو سل الجزور، الأشياء الوسخة بعد ولادة الناقة، جاءوا به ووضعوه عليه وهو ساجد، وكل هذا يعملونه تشفي. لماذا يسب اللات والعزى ومنات؟ لماذا يتهكم بالأصنام؟ لماذا يقول اتركوا عبادة الأصنام واعبدوا الله واحدا ولا تعبدوا غيره؟ هذه الصورة موجودة في هذا الزمن. إذا قلت للناس اتركوا دعاء الأموات وادعوا الله لأن أبوابه مفتوحة وقال ربكم ادعوني استجب لكم، عادوك وقالوا أنت لا تحب الصالحين، وكأن محبة الصالحين أن تجعلهم آلهة. الصالحون لا يرضون أن يكونوا آلهة، وخير الصالحين وأصلحهم هو محمد عليه الصلاة والسلام، ما أذن لأحد أن يعبده، بل جاء برسالته وتميز بالرسالة والنبوة لأنه يدعو إلى أن لا يعبد إلا الله ولا يكون هو شريكا في العبادة مع الله. فهذه الصور تتكرر في كثير من البقاع في هذا الزمن. إذا قلت يا قوم لا تذهبوا لدعاء فلان، ادعوا له وترحموا عليه لكن لا تدعوا، قالوا أنت لا تحبه. سبحان الله، وكان محبتها أن نجعله إله، محبتها أن نقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له، لا أن نقول ارحمنا أنت يا ميت أو اشفع لنا يا ميت. فهذا من الشرك بالله الذي هو شرك أهل الجاهلية الذين بعث فيهم محمد عليه الصلاة والسلام وسماهم الله بالمشركين. فنبينا عليه الصلاة والسلام ما زال في قوم ينذرهم ويحذرهم، فآمن بعضهم ولم يؤمن آخرون. والله تعالى قال أنذر عشيرتك الأقربين، وهو تنبيه إلى مسؤولية الإنسان نحو أقاربه، وأنه إذا رأى فيهم خطأ أو منكر أو غلط أن يبادر لإنكاره لئلا يستفحل ويكثر وينتشر الأمر. ولو أن الناس كل من رأى في أقاربه أخطاء قام ونصحهم وحذرهم وأنذرهم وعلمهم وفهمهم وناقشهم لتلاشت المنكرات من البلد ولم يوجد فساد ولا منكر. لكن المشكلة هي أن الإنسان إذا رأى في أقاربه منكرات سكت وقال أنا لا أريد أن أجرح مشاعرهم، أنا ماني ملزوم، وهو بهذا يلقيهم في النار ويعرضهم للهلاك. ولو اشتعلت فيهم نار لاتصل بالدفاع المدني وذهب يطمئن على جرحاهم ومصابيهم، لكنه في أمور الدين لا يبالي. والآيات التي سمعتموها في صلاة المغرب يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خطاب لكم، قوا أنفسكم وأهليكم، هذه النار مواد الاشتعال اللي فيها هو لحم الأدمي والحجارة. وما نسبة لحم الإنسان للحجارة؟ ما دام أنها تشتعل بالحجارة فكيف تكون حال لحوم الناس وعظامهم؟ فنبينا عليه الصلاة والسلام تمر في ذر عشرة. وهكذا يجب أن يكون كل مؤمن ينذر أقاربه ويحذرهم من الأخطاء التي يقعون فيها أعظم الأمور هي الشرك، وما دونه مطلوب التحذير والإنذار من المعاصي والمنكرات التي تقع، سواء كان تركا لواجب أو فعلا لمحرم. ثم ذكر الله جل وعلا خصلة ثالثة، قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خفض الجناح هو لين الجانب والتعامل برفق مع اهل الايمان، لان هذا مما يورث المودة والمحبة بين الناس. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانا. وقال جل وعلا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا الخلق من الأخلاق الإسلامية العالية الرفيعة التي يجد الإنسان أثرها في تعامله مع ولده ومع أخيه ومع زوجته ومع زميله ومع من يتقيم في الشارع، مع من يبيع معه ويشتري، ومع سائر الناس. فإذا كان التعامل بالرفق واللين كانت النتائج إيجابية، وإذا كان التعامل بالغلظة والجفا كانت النتائج عكسية. والحكمة ضالة المؤمن، والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها. فأحيانا يفهم بعض الناس أن الرفق واللين ضعف، ففي هذه الحالة لا بد من القوة ولا بد من التعامل مع المقابل بما يردعه. ولهذا أقيمت الحدود لتطهير المجتمع من الفساد. والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فينبغي للإنسان أن يتخلق بهذه الأخلاق وأن يتعامل مع الناس بموجبها. وإذا كان المناسب هو البطش والقوة كان لزاما من فعله، ولكن هذه لا يلجأ إليها إلا في حالات خاصة تستدعي مثل هذا التصرف. وإلا فالأصل هو أن الإنسان يكون سهلا لينا سمحا بدون ضعف. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، لأن أهل الإيمان يتعاملون معك بموجب ما تدعوهم إليه، فليسوا محتاجين إلى قهر ولا غلظة ولا شدة. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، أي إذا أن الناس عصوك فيما تدعوهم إليه فلا تداهن، لا تتنازل عن شيء من الدين. ما العمل؟ تبرأ منه. ليس هناك حلول وسط ناخذ نص من هذا ونص من هذا ونمشي الأمور، لا، إيمان أو كفر. أنت أدعوهم بالإيمان ولا تتنازل عن شيء. لا تقول في تقارب بين الأديان، الدين عند الله هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلا نأخذ نصفه ثلث الوهودية أو ثلث النصرانية أو ثلث الإسلام مشكل منها قالب واحد ونقول هذا الدين، لا، الدين هو الإسلام فقط وما عداه كفر. ولهذا قال تعالى فإن عصوك أي لم يستجيبوا لدعوتك، فقل إني بريء مما تعملون، هذه الأعمال التي تعملونها أنا أتبرأ منها وأرفضها، كما قال إبراهيم عليه السلام إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فليس هناك توسط في الأمور، بل إما إيمان وإما كفر. ولهذا يجب أن يتنبه الناس في مسائل الحوار التي تدار في بلاد الأزمنة أنه ينبغي أن تكون دعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الإسلام وبيان دين الإسلام للناس في هذا الحوار، هو مقتضى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وليس معنى الحوار مع هؤلاء أن تتنازل عن شيء من الإسلام وتأخذ شيء من الديانات الأخرى وتقول نحن نمشي سوا، لا مو صحيح. فلا بد أن يفقه الناس هذه المسألة ويكون الحوار بموجبها، أي لبيان معنى الإسلام وإزالة الشبه التي تثار عن الإسلام مما يصف به الأعداء بأنه إرهاب وأنه إذاء وأنه قتل، وبيان أن الإسلام هو دين رحمة وسماحة ويسر ورفق ولين، وليس هو دين العنف والغلظة والجفاء. هذا الذي ينبغي أن تكون نتيجة الحوار توصل إليه. المسألة الخامسة قوله جل وعلا وتوكل على العزيز الرحيم. التوكل هو تفويض الأمر إلى الله جل وعلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره جعل الله لكل شيء قدره، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فينبغي للإنسان أن يكون ارتباطه بالله واعتماده عليه ويفوض أموره إليه وهو يعمل الأسباب، فالله تعالى هو الذي خلق الأسباب ويرتب عليها المسببات، وهو جل وعلا وعد من يتوكل عليه أن يكفيه ما أهمه. من يتوكل على الله فإن الله تعالى كافيه فهو حسبه. وعلى هذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان والتوحيد ثقتهم بالله وارتباطهم بالله وأمورهم دائما متعلقة بالله لا بغيره، فلا يتعلق بالأسباب ويظن أنها هي التي تنتج وحدها. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن ينام قال هل أعقل ناقتي أو أتوكل، يعني هل يربط يدها بالعقال أو يتركها مفلتة ويتوكل على الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، افعل السبب وفوض الأمر لله أن يحفظها، فالعقال الذي تربط به يدها ليس هو الذي يحفظها لأنها قد تحرك رجلها وينفلت العقال وتشرب مالك ناقتك. وعدم فعل الأسباب فيه إهمال، فلو أن إنسانا جلس في بيته مستلقيا على ظهره وقال إن كان الله مريد لي الرزق بيجيني الرزق وأنا في مكاني ولا نبرح نشتغل مثل الناس، فيسمى لهذا الإهمال وأنه لم يعمل بالأسباب المشروعة، بينما المطلوب منه أن يعمل ويكد ويجتهد ويبحث ويحصل مع اعتماده على الله أن يهيئ له الرزق الحلال الذي يكتفي به ويعف نفسه به. فينبغي على الإنسان أن يتوكل على الله. وتوكل على العزيز الرحيم، جاء المولى جل وعلا بذكر هذين الاسمين من اسمائه تبارك وتعالى وهما العزيز والرحيم، العزيز الذي لا يغلب لا يقهر هو القهار هو الغالب، فلا احد يقهره او يغالبه او يفكر انه يستطيع ان يرد شيئا مما يقدره الله، فالله غالب على امره وما اراد لا بد ان يقع ولا معقب لحكمه، فهو العزيز الذي لا يغالب، وهو جل وعلا الرحيم بالمؤمنين، كان بالمؤمنين رحيما، فتطمع يا عبد الله بأن يحفظك الله ويرحمك هذا العزيز الغالب الرحيم، وأنت من أهل الإيمان فتؤمن وتطمئن إلى أن من تعتمد عليه وتتوكل عليه أنه جانب غالب وقوي وعزيز ليس ضعيفا أو يقهر، وأنه مع هذا بك رحيم فيرحم عباده المؤمنين فيزداد طمعاً.